الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 96 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في أحكام صلاة الجمعة. وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن حكم صلاة الجمعة، وقلنا هي فرض على الأعيان، فرضت بمكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة في مكة لفقد العدد. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة بعد ذلك فصلى بها عليه الصلاة والسلام، وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا قبل ذلك. فأول من صلى الجمعة هو أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك بقرية بالقرب من المدينة. وصلاتها أفضل الصلوات، وإنما سميت بذلك لاجتماع الناس لها. وتعرفنا فيما مضى عن شروط وجوب الجمعة، فقلنا يشترط لوجوب الجمعة شروط. أول هذه الشروط التكليف. الشرط الثاني وهو أن يكون ذكرا حرا، وهذا الشرط الثاني والثالث. والشرط الرابع أن يكون متوطنا، والشرط الخامس أن يكون غير معذور. فعلى ذلك لا تجب الجمعة على غير بالغ ولا على غير عاقل، ولا تجب الجمعة على أنثى ولا على من به رق، وكذلك لا تجب الجمعة على غير المتوطن، وكذلك لو كان معذورا بمرض. وذكرنا الأعذار التي تسقط الجماعة وتسقط كذلك صلاة الجمعة، فكل ما ذكرناه في مسقطات الجماعة هي كذلك مسقطات لصلاة الجمعة. وذكرنا أنها تجب على المقيم بمحل إقامتها، كمن أقام بمحل جمعة 4 أيام فأكثر، فلابد أن يصلي أيضا الجمعة وإن كانت لا تنعقد به، فلابد أن يصليها لكن لا تنعقد به. وكذلك من به رق وصبة، لو صلوا الجمعة صحت صلاتهم لكن لا تنعقد أيضا بالصبي، ولا تنعقد أيضا بالرقيق، ولا تنعقد بالأنثى وإن صحت الصلاة منها. لكن بالنسبة للمريض، قلنا المريض لو أنه جاء إلى الجمعة بعد الزوال فليس له أن ينصرف، بل لابد أن يصليها وتصح منه وتنعقد به كذلك لو توفرت فيه الشروط. طيب، قلنا لو أن هذا المريض لو انتظر الإمام لشق عليه ذلك، وترتب على ذلك ضرر عظيم في حق هذا الشخص، نقول في هذه الحالة لا بأس حينئذ أن يذهب أو أن يرجع إلى بيته ولا يصلي الجمعة مع الناس. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن شروط الوجوب شرع في الكلام عن شروط صحة الجمعة. فكل ما مضى من كلام المصنف رحمه الله إنما هو في شروط الوجوب، إنما هو في شروط الوجوب. والمصنف الآن سيشرع في شروط الصحة. وقبل أن نتكلم عن شروط الصحة نجمل ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن الناس بالنسبة لصلاة الجمعة على أقسام. القسم الأول من تجب عليه الجمعة وتنعقد به وتصح منه، وهذا القسم هو من توفرت فيه شروط وجوب الجمعة كلها من ذكورية وحرية، وكذلك كونه متوطنا، وكذلك كونه مكلفا إلى آخره. فمن توفرت فيه شروط الجمعة فهذا قلنا تجب عليه وتنعقد به وكذلك تصح منه. القسم الثاني وهو من تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه، يعني أن صلاة الجمعة واجبة على هذا الشخص، لكن لو جاء وصلى لا تنعقد به، يعني لا يحسب من جملة الأربعين الذين يجب أن يتوفر عددهم لصحة الصلاة كما سنعرف إن شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف. تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه، وهذا هو المقيم غير المستوطن. وكذلك من سمع نداء الجمعة وهو ليس بمحلها فهذا تجب عليه لأنه سامع للنداء، وعرفنا ضابط النداء الذي به يجب أن يلبي هذا النداء، فهذا تجب عليه وتصح منه إن صلاها لكن لا تنعقد به. وأما بالنسبة للقسم الثالث فهو من تجب عليه لكن لا تنعقد به ولا تصح منه، فهي واجبة عليه لكن لو صلاها، لو صلى الجمعة لا تصح منه، وكذلك لا تنعقد به. من هو المرتد؟ المرتد تجب عليه الجمعة، بمعنى أننا نقول أسلم وصل الجمعة، وإلا فلا تصح منه ولا تنعقد به فيما إذا كان باقيا على حاله ولم يدخل في الإسلام. قسم الرابع أيضا من أقسام الناس بالنسبة لصلاة الجمعة، وهم من لا تجب عليه، من لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم ولا تصح منهم، لا تجب ولا تنعقد ولا تصح، هذا هو الكافر الأصلي. وكذلك غير المميز، الصبي غير مميز، وكذلك المجنون، وكذلك المغمى عليه، وكذلك السكران الذي لم يتعدى بسكره. لماذا قلنا السكران الذي لم يتعدى بسكره؟ لأن السكران الذي تعدى بسكره عرفنا أنه تجب عليه الجمعة لكن إذا أفاق من سكره فإنه يصلي ظهرا. فمن لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه هو الكافر الأصلي، فهذا لا تجب عليه، بمعنى أنه لا تجب عليه هذه الصلاة وجوب مطالبة. وكذلك الصبي الصغير غير المميز، هذا لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح أيضا لعدم التمييز. وكذلك من المجنون، وكذلك من السكران الذي لم يتعدى بسكره. قسم خامس من أقسام الناس بالنسبة للجمعة، وهو من لا تجب عليه ولا تنعقد به لكن تصح منه فيما إذا صلاها، يبقى هي أصالة غير واجبة على هذا الشخص، هي غير واجبة على هذا الشخص، ولو أنه صلى فلا تنعقد به، ولكن لو صلى فإن صلاته صحيحة، وهو الصبي المميز. الصبي المميز صلاة الجمعة غير واجبة عليه، ولو أنه صلى لا تنعقد به لكن صلاته صحيحة. وكذلك بالنسبة للرقيق أيضا لا تجب على الرقيق كما بينا فيما مضى، ولا تنعقد به لكن لو صلى فإن صلاته صحيحة، لكن لو صلى فإن صلاته صحيحة. كذلك غير الذكر من النساء وكذلك الخنثى، هؤلاء أيضا لا تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم لكن صلاتهم صحيحة. المرأة لو جاءت إلى المسجد من أجل أن تصلي الجمعة، ما حكم صلاتها؟ نقول صلاتها صحيحة، مع أنها لا تجب عليها الصلاة ابتداء ولا تنعقد بها أيضا، لكن لو صلت صلاتها صحيحة. وكذلك بالنسبة للخنثى وأيضا بالنسبة للمسافر، المسافر لا تجب عليه ولا تنعقد به لأنه ليس بمقيم وليس بمتوطن، وأيضا لو صلى فصلاته صحيحة، لو أنه صلى صلاته صحيحة. القسم الأخير من أقسام الناس بالنسبة للجمعة، وهم الذين لا تجب عليهم الجمعة لكن تنعقد بهم وتصح منهم، لا تجب عليهم لكن تنعقد بهم وتصح منهم، وهو الذي أشرنا إليه في أول الدرس، الشخص المريض، المريض الذي له عذر من الأعذار التي ترخص في ترك الجماعة، هذا الشخص المريض لا تجب عليه الجمعة، لكن لو أتى إلى المسجد وأراد أن يصلي فنقول صلاته صحيحة فيما لو صلى مع الناس، وأيضا تنعقد الجمعة بمثل هذا المريض، بمثل هذا المريض. هذا بالنسبة لأقسام الناس بالنسبة للجمعة، هذه أقسام الناس بالنسبة لصلاة الجمعة. شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في الكلام عن شروط صحتها، فذكر الشيخ رحمه الله جملة من الشروط لصحة صلاة الجمعة، فقال: وشرط لصحة الجمعة مع شروط غيرها ستة، يعني ستة شروط. وقول الشيخ هنا: وشرط لصحة الجمعة مع شروط غيرها، يعني مع شروط غير الجمعة من بقية الصلوات. بقية الصلوات يشترط لصحتها الطهارة، يشترط لصحتها ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت، كل هذه الشروط أيضا واجبة في صلاة الجمعة من أجل أن تكون صلاة صحيحة. يضاف إلى هذه الشروط شروط أخرى، منها ما ذكره الشيخ هنا فقال: أحدها وقوعها جماعة بنية إمامة واقتداء مقترنة بتحرم في الركعة الأولى. هذا هو الشرط الأول، لا بد أن تكون هذه الصلاة صلاة الجمعة في جماعة كي تكون صحيحة. فلو جاء شخص وأراد أن يصلي الجمعة منفردا، هل تصح صلاته؟ نقول: لا، لا تصح صلاته، لا بد أن تصليها في جماعة. لماذا؟ لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلفاء الراشدين إلا كذلك. فإذا صلى الناس في جماعة فهنا نقول يجب عليهم جميعا بمن فيهم الإمام أن ينوي الإمامة أو أن ينوي الجماعة. بالنسبة للإمام لابد أن ينوي الإمامة، وأما بالنسبة للمأمومين فلابد أن ينوي الجماعة. فنية الجماعة ونية الإمامة بالنسبة للإمام واجبة، فإذا لم ينوي الإمام ذلك بطلت صلاته، وإذا لم ينوي المأمومون ذلك بطلت أيضا جمعتهم وبطلت صلاتهم. لماذا؟ لأن الجمعة يشترط لصحتها الجماعة، فلابد أن ينوي. طب هينوي إمتى؟ ينوي بنية مع تكبيرة الإحرام، لابد أن يكون ذلك مقترنا بالتحرم في الركعة الأولى. فعلى ذلك لو أن الإمام لم ينوي الإمامة والمأمومون انتووا الجماعة، ما حكم صلاة هؤلاء جميعا؟ نقول: والله صلاة الإمام باطلة. أما بالنسبة للمأمومين فإما أن تكون صلاتهم باطلة وإما أن تكون صلاتهم صحيحة. تكون صلاتهم باطلة إن كان العدد قد اكتمل 40 بهذا الإمام، فلما بطل صلاة الإمام لأنه لم ينوي الإمامة ولم ينوي الجماعة، صار الآن العدد أنقص من 40 فلم تنعقد للجميع جمعة، فبطلت صلاتهم كذلك. طيب لو كان هذا الإمام زائدا على 40، يعني المأمومون 40 والإمام زائد على هذا العدد، فبطلت صلاة الإمام، ما حكم صلاة المأمومين؟ صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. لماذا؟ احنا ذكرنا في الدرس الماضي أن مثل هذه الأمور تخفى، فلو بطلت صلاة الإمام لم تبطل صلاة المأمومين على النحو الذي فصلناه والضابط الذي ذكرناه فيما مضى. ففي هذه الصورة نقول صلاتهم صحيحة، أما صلاة الإمام فليست كذلك، فليست كذلك. فقال الشيخ رحمه الله: أحدها وقوعها جماعة بنية إمامة واقتداء. بنية إمامة هذا بالنسبة للإمام، واقتداء هذا بالنسبة للمأمومين. قال: مقترنة بتحرم، مقترنة بتحرم، يعني حال من النية حال كون النية مقترنة بتكبيرة الإحرام. قال في الركعة الأولى، يعني بالنسبة للمأموم، فلا تصح الجمعة بالعدد فرادة. لا تصح الجمعة بالعدد، يعني مع استكمال العدد فرادة، يعني حال كونهم منفردين، فهنا لم يصلوا جماعة فلم يتوفر شرط من شروط الصحة فلم تصح هذه الصلاة. قال ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية. لا تشترط الجماعة في الركعة الثانية، هذا بخلاف العدد، فلا بد أن يظل العدد كذلك إلى الفراغ من صلاتهم جميعا. أما لو بالنسبة للجماعة، أما بالنسبة للجماعة فلا يشترط أن تستمر الجماعة إلى آخر الصلاة، بل لابد أن تكون في الركعة الأولى، لابد أن تكون في الركعة الأولى. قال فلو صلى الإمام بالأربعين ركعة، لو صلى الإمام بالأربعين ركعة، بهنا نفهم من كلام المصنف إيه؟ نفهم من كلام المصنف أن الإمام كان زائدا على الأربعين، فصلى هذا الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث، فأتم كل منهم ركعة واحدة، يبقى هنا ما حكم صلاة المأمومين؟ صلاتهم صحيحة لأنهم أدركوا ركعة مع الإمام. قال أو لم يحدث بل فارقوه في الثانية، هذه صورة أخرى، صلوا مع الإمام الركعة الأولى وبعدين في الركعة الثانية انتوى المأمومون المفارقة، يبقى هيصلوا منفردين الركعة الثانية، ما حكم صلاتهم؟ أيضا صلاتهم صحيحة لأنهم أدركوا مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة. فقال الشيخ رحمه الله أو لم يحدث بل فارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة. قال نعم، هذا استدراك من الشيخ رحمه الله، قال يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع، حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عاداه منهم بطلت جمعة الكل. وهذه مسألة يلغز بها. الآن صلى جمع من الناس، صلى جمع من الناس مع الإمام، أربعون رجلا، أربعون رجلا بالإمام صلوا في المسجد، انتهى الإمام من الركعة الأولى، في الركعة الثانية جاء شخص وانتوى المفارقة فصلى الركعة الثانية منفردة، هل أجزأته الجمعة؟ نعم أجزأته الجمعة، لكن هنلاحظ هنا إن هذا الشخص قد تم به الأربعين، هذا الشخص قد تم به الأربعين، ثم إن هذا الشخص أحدث، أحدث في بيته، والآخرون لم يسلموا من صلاتهم بعد، نقول في هذه الحالة بطلت صلاة الجميع، لذلك يقولون أحدث في البيت فبطلت صلاة من في المسجد، أحدث في البيت هذا الذي فارق الإمام وصلى معه ركعة واحدة رجع إلى بيته وأحدث فبطلت صلاة من في المسجد، لأن العدد قد اكتمل به الأربعين، لأن العدد قد اكتمل به الأربعين، وإحنا شرطنا أنه لا بد أن يستمر العدد إلى الفراغ من صلاتهم جميعا. فلهذا الشيخ بيقول هنا يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع، إلى سلام الجميع، حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه بطلت جمعة الكل. فنص كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله قال من أحدث منهم، ومتى أحدث منهم واحد لم تصح جمعة الباقين، وبه يلغز جمع بطلت صلاتهم بحدث غيرهم مع أنه ليس بإمام لهم ولا مؤتم بأحدهم، هذه صورتها، واحد أحدث فبطلت صلاة الجميع لأن العدد إنما يكتمل بهذا المحدث، فلما بطلت صلاته بطلت صلاة الكل. قال الشيخ رحمه الله ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن سلم أتى بركعة بعد سلامه جهرا وتمت جمعته، إن صحت جمعة الإمام وكذا من اقتدى به. المسبوق جاء وأدرك ركعة مع الإمام، ركعة مع الإمام في الركوع الثاني، هنا يكون أدرك ركعة، وإحنا قلنا أن الجمعة تدرك بركعة واحدة. طيب كيف ذلك؟ نقول بأن يدرك على الأقل الركوع مع الإمام. فجاء صاحبنا هذا المتأخر ووجد الإمام في الركعة الثانية راكعا، فكبر وركع مع الإمام، يبقى هنا أدرك ركعة مع الإمام. نعم، يبقى إذن الآن هو مدرك لصلاة الجمعة، أيضا هو مدرك لصلاة الجمعة. واستمر معه إلى أن فرغ الإمام من الصلاة وسلم. ماذا يفعل هذا المسبوق؟ نقول يفعل كما يفعل في بقية الصلوات، إذا سلم الإمام يقوم هو من أجل أن يستدرك ما فاته، فيأتي بركعة. هذه الركعة التي سيأتي بها هل يجهر ولا يسر؟ نقول السنة في صلاة الجمعة الجهر، فيجهر بهذه الصلاة، وتم جمعته بذلك طالما أن صلاة الإمام قد صحت. وكذلك، وهذه مسألة أيضا مهمة جدا تخفى على كثير من الناس، كذلك لو جاء شخص واقتدى بهذا المسبوق، الآن هذا المسبوق لما قام من أجل أن يأتي بالركعة الثانية بالنسبة إليه بعد سلام إمامه، المسبوق الآن قام من أجل أن يستدرك ما فاته، فجاء شخص متأخر فاقتدى بهذا المسبوق وأدرك معه هذه الركعة، المسبوق الآن للأخير هذا، المسبوق الثاني، هل يكون مدركا للجمعة ولا لا؟ هنا على ما اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله يكون مدركا للجمعة. فإذا سلم المسبوق الأول فيقوم المسبوق الثاني ويأتي بركعة ثانية أيضا يجهر فيها. طيب نفترض أن هذا المسبوق الثاني جاء شخص أيضا متأخرا كمسبوق ثالث واقتدى بهذا المسبوق الثاني في ركعته الأخيرة، فهل يكون مدركا للجمعة؟ نعم يكون مدركا للجمعة. فإذا سلم المسبوق الثاني قام المسبوق الثالث بركعة اللي هي الركعة التي فاتته، فلو جاء شخص آخر واقتدى به يكون أيضا مدركا للجمعة. وعلى هذا النحو قال الشيخ رحمه الله: وكذا من اقتدى به، يعني بهذا المسبوق، وأدرك ركعة معه كما قاله شيخنا الشيخ ابن حجر رحمه الله، وخالف في ذلك الجمال الرملي. قال: وتجب على من جاء بعد ركوع. قال وتجب على من جاء بعد ركوع الثانية نية الجمعة على الأصح، وإن كانت الظهر هي اللازمة له، هذا الشخص الذي جاء متأخرا وأدرك الإمام في التشهد الأخير، هل ينتوي بذلك الظهر ولا ينتوي بذلك الجمعة؟ نحن متفقون جميعا الآن أن هذا الشخص الذي أدرك الإمام في التشهد هو الآن ليس بمدرك لصلاة الجمعة، خلاص، لأن الجمعة تدرك بإدراك ركوع من الركعة الثانية على الأقل، ركوع الركعة الثانية، هذا الشخص لم يدرك حتى الركوع إنما أدرك الإمام وهو في التشهد. طيب الآن فاتته الجمعة، هذا الشخص ينتوي الجمعة ولا ينتوي الظهر؟ ينتوي الجمعة، هذا الشخص ينتوي الجمعة. فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعات أربعة، هي ركعات صلاة الظهر. طيب لماذا سيصلي الظهر وينتوي الجمعة؟ قالوا لأن الإمام ربما فاته شيء من الأركان ناسيا، فيقوم ربما قام بعد ذلك من أجل أن يدرك ما فاته، فيقوم معه هذا المسبوق فيكون مدركا للجمعة في هذه الحالة، ولهذا ينتوي الجمعة ولا ينتوي الظهر حتى وإن كان سيصليها ظهرا فيما إذا سلم الإمام. قال: وقيل تجوز نية الظهر، وأفتى به البلقيني وأطال الكلام فيه وهذا قول آخر أنه ينتوي